بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الدين الإسلامي هو دين الله. الدين الإسلامي عبارة عن مجموعة من قوانين ودساتير وأحكام أنزلها الله سبحانه وتعالى، وهو الهادي والمرشد والدليل إلى البشرية لهدايتهم وسعادتهم. الدين الإسلامي تارة يكون بالمعنى العام، وهو دين الأنبياء، وهو عبارة عن التوحيد الإلهي، فإن الأنبياء من آدم إلى الخاتم عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام، جاءوا بالتسليم لله سبحانه وتعالى، جاءوا بوحدانية الله، بالإيمان بالمبدأ والمعاد وما بين المبدأ والمعاد. هذا الإسلام يسمى بالإسلام العام، وهو في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فآدم كان مسلما، ونوح كان مسلما، وإبراهيم الخليل كان مسلما، وعيسى وموسى كانا من المسلمين بهذا المعنى العام. ثم بعد ذلك عندنا الإسلام بالمعنى الخاص، وهو عبارة عن الشريعة الخاتمة للأديان السماوية السابقة، والتي نسخت الأديان السماوية السابقة، وهي الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. لكل واحد من الأنبياء، طبعا من الأنبياء المرسلين، جعل الله سبحانه وتعالى شرعة ومنهاجا. فالنبي المرسل وهو النبي العالمي الذي رسالته تكون رسالة عالمية، كالمسيح عيسى بن مريم، وكموسى بن عمران، وإبراهيم الخليل، ونوح، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء الأنبياء للعزم، هؤلاء إنما نبوتهم ورسالتهم كانت رسالة عالمية. فلكل واحد منهم منهاج وشريعة، وختمت الشرائع السماوية بالإسلام بالمعنى الخاص، وهو عبارة عن قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المراد من الإسلام هنا هو الإسلام بالمعنى الخاص، وهو عبارة عن التجربة النبوية الخاتمة التي ختمت الأديان السابقة ونسخت الأديان السابقة. وهذه التجربة النبوية والتي هي بمنزلة الشريعة وبمنزلة السلطة التشريعية إن صح التعبير، كما يقال في السياسة عندنا ثلاث سلطات: سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. فالإسلام بالمعنى الخاص عبارة عن السلطة التشريعية، يعني عبارة عن دساتير وأحكام إلهية أنزلها الله سبحانه وتعالى لهداية الناس، أنزل الله سبحانه وتعالى لسعادة الناس في الدنيا والآخرة. ثم عندنا الإسلام بالمعنى الأخص، وذلك عبارة عن التجربة التطبيقية والسلطة التنفيذية، وهي عبارة عن النبوة التي من بعدها تكون الخلافة والإمامة بالحق، لأنه لا بد هناك من يديم خط النبوة، كما أن النبوة خلاصة التوحيد، كذلك لا بد أن يكون هناك إمام يحفظ لنا خط النبوة ويطبق لنا ما جاء به النبي في كل الأزمان وفي كل الأماكن، على مر الأحقاب والدهور ولكل الأجيال، لابد هناك من يحفظ لنا الدين عن الإعوجاج، عن الانحراف، عن الضياع، عن الانعدام، لابد يكون هناك حافظ. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى نصر نبيه بالمؤمنين، وكذلك يحفظ كتابه بالمؤمنين وبأمير المؤمنين وبإمام المؤمنين. فلا بد أن يكون من بعد رسول الله أميرا وإماما وخليفة بالحق لرسول الله، وهذا ما يحكم به الشرع المقدس كما يحكم به العقل وسيلة العقلاء. فحينئذ عندنا الإسلام بالمعنى العام، وعندنا الإسلام بالمعنى الخاص وهو الإسلام النبوي، وهناك إسلام بالمعنى الأخص وهو الإسلام التطبيقي لشريعة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يحفظ لنا هذه الشريعة ذلك الذي نصبه الرسول الأعظم في غدير خم، ذلك الذي قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. ومن بعده أولئك الذين أشار إليهم الرسول الأعظم في روايات عديدة وفي حديث الثقلين، على أنه إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فالقرآن له شريك، لا نقول حسبنا كتاب الله كما قيل، بل نقول كتاب الله مع العترة، لا نقول حسبنا العترة، نقول العترة مع القرآن. فنأخذ ثقافتنا وعلومنا، فقهنا، حجنا، أسرار الحج وأحكام وحكم الحج، كلاهما أحكام الحج الفقه الأصغر وعرفان الحج الفقه الأكبر، الظاهر والباطن نأخذه من كتاب الله ومن نبي الله ومن ولي الله، نأخذه من العترة الهاتية الطاهرة، أولئك الذين طهرهم الله وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فنأخذ علومنا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نأخذ ديننا ومناسكنا من أهل البيت، يعني من رسول الله، يعني من القرآن الكريم. وهذا هو الإسلام بالمعنى الأخص، هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم هذا الإسلام الذي فيه علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وآخرهم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يشهد في كل سنة عرفة. وأسأل الله أن يوفقنا، يوفق حجاجنا للقاء إمام زمانهم إن شاء الله في عرفة. فنؤمن بالله وبرسوله وبكتب الله وبرسل الله وبيوم القيامة وبما جاء به النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ونأخذ ديننا منهم، نأخذ مناسكنا منهم. قال رسول الله: أدوا مناسككم كما أنا أؤدي المناسك. فنحن نؤدي مناسكنا على مناسك رسول الله من أهل بيت رسول الله، لأنهم أهل البيت أدرى بما في البيت وأعرف بسنة رسول الله، فلذا نهتدي بهم ونتأسى بهم ونأخذ مناسكنا منهم إن شاء الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله. هذه الآية الشريفة إنما تدل على وجوب الحج، لأن هناك تأكيدات وربما تزيد عن 7 موارد من التأكيد في هذه الآية الشريفة على أنه الحج يجب على كل مسلم من كان مستطيعا باستطاعة مالية واستطاعة سربية وهو استطاعة الطريق واستطاعة بدنية، وهذا ما هو مذكور في الرسائل العملية وما مذكور في أحكام الحج ومناسك الحج. فمن كان مستطيعا يجب عليه أن يحج بيت الله الحرام، لأنه لله، لام للتأكيد، يعني يجب على كل مسلم أن يأتي بالحج لله خالصا مخلصا. فلله يدل على الوجوب والإخلاص سوية، كما ورد في أحاديثنا الشريفة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن الناس في الحج على صنفين، منهم من يحج لله ومنهم من يحج للناس، فمن يحج لله فأجره على الله، ومن يحج للناس الله سبحانه وتعالى يقول أنا خير الشريكين، من يشرك معي في العبادة فإني لا أقبل تلك العبادة لنفسي إنما أعطيها لشريكي، فلذا يؤجر يوم القيامة على الناس. من يحج للناس يعني يحج لك يقول له حاج وحاجة، لذا تجد من الناس مع الأسف الشريف أنه عندما لم تخاطبه بعد الحج بالحاج ربما يتأذى منك على أنه أنا صرفت أموال، فكيف لا تقال لا تقول لي الحاج أو الحاجة، يعاتبك على ذلك، هذه مشكلة. هذا يدل على أنه ما عندنا وعي كامل بالنسبة للمفاهيم الإسلامية. فالحج المفروض أن يكون لله سبحانه وتعالى، أن يحج لله لأنه لله على الناس. في قوله على الناس يعني هذا الحج لا يختص بالمسلمين فقط، لأنه هذا الحج من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة، ما دام هذه الكعبة قائمة كما ورد في أحاديثنا الشريفة فإن الدين يكون قائما. الدين الإسلامي والدين الإلهي بالمعنى العام وبالمعنى الخاص والأخص إنما يكون قيامهم بقيام الكعبة المشرفة، لذا سبحانه وتعالى جعل الكعبة قياما للناس. فلله على الناس، يجب على الناس، كلمة على الناس أيضا يدل على التأكيد، وأنه جاء بعد كلمة لله يدل على التأكيد، من كان مستطيعا من الناس يدل على التأكيد، الجملة الإنشائية الجملة الخبرية يدل على التأكيد، الجملة الإسمية يدل على التأكيد، هذه كلها تأكيدات يدل على الوجوب. فإنه يجب على كل مسلم من كان مستطيعا أن يحج بيت الله الحرام. لله على الناس حج البيت، على الناس على كل واحد من الناس من آدم إلى الخاتم. يرجى الانتباه، رواية عن زرارة، زرارة من الحواريين، من حواري الإمام الصادق، من أصحاب المقربين للإمام الصادق، يقول يوما للإمام الصادق: سيدي أنا منذ 40 سنة أسألك عن الحج ومسائل الحج ولا زلت تفتيني في الحج، لا زلت تجيبني عن مسائل الحج، يعني 40 سنة ولم تخلص مسائل الحج. الإمام قال: يا زرارة كيف بك، فإن هذا الحج كان قبل آدم 2000 عام، تريد أن ينتهي خلال 40 سنة، يعني الحج ومسائل الحج من آدم بل قبل آدم وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. وهذا يعني على أنه الحج بحار من المعاني والمفاهيم، ولا بد أن نغوص هذه البحار لنخرج اللآلئ والدرر، وهي عبارة عن فلسفة الحج وعن أسرار الحج كما سيأتينا في الحلقات القادمة إن شاء الله. فلله على الناس حج البيت، حج البيت، لماذا قال حج البيت وليس حج البيت؟ فرق بين حج البيت وحج البيت من الناحية النحوية واللغوية، أنه حج البيت مصدر ولكن حج البيت اسم مصدر. ما الفرق بينهما؟ هناك فروق عديدة، ولكن عمدة هذه الفروق أنه المصدر إنما يدل على مجرد الحدث، مجرد الحدث من دون أن يقترن بأحد الأزمان الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل يسمى بالمصدر، مثل ضرب يضرب ضربا، حج يحج حجا، فالحج حينئذ يكون مصدر يدل على مجرد عملية الحج. نحن عندنا 10 آيات في القرآن الكريم فيها كلمة الحج، 9 منها بصيغة المصدر، وواحدة منها وهي في حديثة بالخصوص إنما هي بصيغة اسم المصدر. اسم المصدر عند النحاة وعند اللغويين بمعنى ما يحصل من المصدر من الحالة المعنوية، كالصيام والصوم، كتب على المؤمنين الصوم أو الصيام، كتب على الذين آمنوا الصيام وليس الصوم فقط، الصيام اسم مصدر يعني ما يحصل من عملية الصوم، وهي عبارة عن الحالة الروحانية والمعنوية للصائم. فكذلك لله على الناس حج البيت وليس الحج فقط، الحج هو عبارة عن القصد، لغة الحج يعني القصد، من يقصد شيئا حج ذلك الشيء يعني قصد ذلك الشيء، إلا أنه كلمة الحج هو القصد المتكرر، يعني من يكرر القصد يسمى بالحاج، والعملية تكون عملية الحج حينئذ. فالحج بمعنى القصد المتكرر، هذا المعنى اللغوي. ولكن المعنى المصطلح، الحج هو عبارة عن مناسك في أيام المعلومات أنزلها الله سبحانه وتعالى، ويجب على كل من كان مستطيعا أن يأتي بهذه المناسك في تلك الأيام المعلومات. فالذي كتبه الله على المؤمنين ولله على الناس حج البيت، هو حج البيت يعني اسم المصدر، يعني الحالة المعنوية والتقوائية التي يحصل عليها الحاج والحاجة. يا إخوان أيها الحجاج أيها الأحبة أيها الأعزاء، ليس المقصود فقط إتيان المناسك ومظاهر الحج وظواهر الحج وحسب، لا، إنما المقصود ما وراء ذلك من الحالة المعنوية، لأنه سنذكر من آثار الحج على الحاج والحاجة أن الله يغفر له جميع الذنوب ويكون كيوم ولدته أمه. فمن كان هكذا سيحصل على حالة معنوية وارتباط مع الله سبحانه وتعالى، ارتباط مع السماء، يكون عنده حالة ملائكية من التقوى والروحانية. فالذي كتبه الله على المؤمنين على الناس ولله على الناس هو هذا المعنى حج البيت، يعني ليس مجرد أن تقصد وتأتي بالمناسك الظاهرية، بل عليك أن تأتي ما وراء الظاهر من المعنى ومن الباطن والقضايا المعنوية والروحية والإلهية التي يتمثل بها الإنسان ويقترب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى قاب قوسين أو أدنى، يعني يعرج من خلال حجه، كما أن الصلاة معراج المؤمن كذلك الحج معراج المؤمن، يعرج من خلال حجه إلى الله سبحانه وتعالى. فالله كتب الحج على الناس بهذا المعنى، ولله على الناس حج البيت، حج البيت البيت المعهود، وهو الذي وضعه الله سبحانه وتعالى منذ اليوم الأول، أول بيت وضع للناس لكل الناس من آدم إلى يوم القيامة هو بيت الله الحرام. فهذا البيت المكرم والمعزز والذي يحرم أن يدخل عليه من لم يكن محرما، لابد أن يحرم من الميقات، وسيأتينا تفصيل ذلك وفلسفة ذلك، فلسفة الإحرام وفلسفة الميقات والتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، فلسفة ذلك وحكمة ذلك يأتينا إن شاء الله. فحينئذ الله سبحانه وتعالى كتب على الناس حج البيت الذي استطاع في العمر مرة واحدة يجب عليه، ولكن يستحب إدمان الحج، عندنا روايات كثيرة تدل على استحباب إدمان الحج، أن يدمن الإنسان على الحج، يعني دائما يحج بيت الله الحرام. فمن كان مستطيعا يجب عليه أن يأتي بالحج، ومن كفر هذا يسمى بالكفر العملي، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر يعني من كان مستطيعا ولم يحج، عندنا في الخبر الشريف يأتيه ملك عند موته ويقول له مت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا لأنك كنت مستطيعا ولم تأتي بالحج، فهلم إلى الحج أيها المستطيعون، هلموا إلى الحج، لا يفوتكم الحج، فإن الله سبحانه وتعالى كتب على من كان مستطيعا بماله ومستطيعا بجسده ومستطيعا في سربه وطريقه أن يحج بيت الله، فهلموا إلى حج بيت الله. نسأل الله لنا ولكم ذلك، اللهم ارزقني وعيالي وإخواني والمشاهدين الأعزاء، ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.